أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من الاعتدال المحفز على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة 1432، وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، وهو: ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها. المراد من هذا المطلب بأنه قد تقرر فيما سبق بأنه يشترط في وقوع الطلاق سماع شاهدين رجلين عدلين. هنا قد يقال: هل مطلق السماع كافي، أو أن هذا السماع وهذا الشهادة اللي هو الإشهاد على العقد لابد فيه من خصوصية زائدة على نفس السماع؟ هنا قد يقال بأنه لا يكفي مجرد سماع رجلين عدلين، بل لابد أن يكونا هذين الرجلين يعرفان المرأة المطلقة، بحيث لو حصل نزاع بعد ذلك يستطيع الشهود أن يميزوا المرأة المطلقة ويقيمون الشهادة عند الحاكم الشرعي. لو حصل تنازع فقد يقول الشخص: أنا ما طلقت هذه المرأة، طلقت تلك المرأة. تقول: طلقتني، فقد يصير تنازع في بعض الحالات. فحينئذ قد يقال يشترط في الشهادة خصوصية زائدة، أن يكون الرجلين يعرفان المرأة بحيث يمكنهما أن يشهدا على هذه المرأة، أو لا يشترط. يقول المصنف: لا دليل على أنه يشترط في الشاهدين الذين يسمعان الطلاق أن يكونا يعرفان المرأة بحيث يستطيعا أن يقيما الشهادة عليها عند الحاكم الشرعي، لأنه هنا ليس من باب هذا، يعني هذا الشرط من باب أنه يكفي في حصول الطلاق وجود سامعين وشهادة على نفس الطلاق. هنا ركز، شهادة على نفس الطلاق عليه السلام، لا شهادة في إذا في كلامنا هنا شهادة على نفس وقوع الطلاق، لا شهادة على المرأة المطلقة. لو كان شهادة على نفس المرأة المطلقة، هنا يشترط أن يكون الشخصين الشاهدين يعرفان المرأة، بحيث لو حصل نزاع بينهما يستطيعان أن يقيما الشهادة. من الواضح جدا أنه لكي أنا أشهد على شيء لابد أن أعرفه، إذ أنه لا تصح الشهادة إلا بعلم في باب القضاء وباب الشهادة، لا تصح تروح الحاكم وتشهد على شيء إلا بعلم. مثلا لو شخص شاهدت والعياذ بالله عملية الزنا بين شخصين، لكن لم يميز المرأة المزني بها والرجل الزاني، وإن رأى نفس الزنا ما الحق يقوم يشهد بعد ذلك؟ لأنه يشترط في إقامة الشهادة العلم بالمسؤول عليه. فهل هذا الأمر مطلق؟ هل هذا الأمر يجب في الطلاق؟ يقول: لا المصنف، لأن المراد كل المراد وكل الغاية من الشهادة إشهاد على الطلاق، لا إشهاد على تعيين المرأة المطلقة. ولهذا قال: ولا يعتبر في، يعني في الإشهاد، يعني في سماع الرجلين، معرفة المرأة بعينها بحيث تقيل أي معرفة بحيث تصح الشهادة عليها، يعني المعرفة التي تصحح الشهادة عليها، كما في بعض أبواب الزنا وما شابه ذلك. لا يشترط ذلك، لأن الهدف والغاية من الرجلين الشهادة على الطلاق لا على المرأة المطلقة. فلو قال: زوجتي هند طالق، أصلا لا يعرفون هند من هي، ولا وصفها ولا حجمها ولا ما شكل ذلك، بحيث لو سأل لو بعد ذلك سألناهم أيه أي هذه النساء ما يستطيع أن ينسى، يقول هذا قبل في صحة الشهادة. يقول فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين، زين صح هنا مسمع الشاهدين اسم باب التقييد من باب أوضح المصادق، ولا يكفي سماع الشاهدين، لكن هذا قبل بمسمع الشاهدين لأنه في صدر البحث بيان مسألة الإسماع عاز أو السماع، لأنه تقدم منه أنه يكفي السماع. واضح مطلب؟ سبب الشهادة شهادة على نفس الطلاق، بعد ذلك لو قال هذا الزوج طلق، عند زوجة واحدة مثلا تطلق ثمار، لو عند زوجة واحدة إذا كان عند زوجتين قال هند، فهم يقول إحنا سمعنا بأنه قال هند، لو عند لو بعد ذلك يبي أنه عندها هند وسعاد ما لحق على ذلك يدعي بأنه أنه طلق سعاد. هل هو خوف السماع؟ نعم كفى خوف ما يدون أي حدا يقول هند لا شغله فوق ويتكلم زوجته عن الطلاق. لا يعني طلاق مسبب إجماع. يشيرون على ذات الطلاق. يشيرون على ذات الطلاق. على نحط التطليق. أما من تصلح بعد ذلك من؟ قال ما طلق. نقول لا أنت طلق. ويجب عليك أن تفسر. فسر إنه خكر. يقول فلو قال زوجتي هند طالق لمسمع الشاهدين صح، وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بحيث أنه يستطيع أن يقيمون الشهادة عليها ما يستطيعون. يقول بل مو بس إنهم ما يعرفون، وإن اعتقلا غيرها أصلاً يفكرون أن هند عنده هند الصغرى وهند الكبرى، فقال هند ويعتقلون من هند الكبرى وهند الصغرى، وإن اعتقلا أصلاً ما العلاقة ما العلاقة بمسألة معرفة أو اعتقاد من اعتقاد الشاهدين إلى هذه المرأة. هنا مطلب جديد، يقول ولو طلقها وكيل الزوج، الوكيل كالأصيل لو طلق لابد من شاهدين، فهل تكفي شهادة الزوج أو لا تكفي؟ نقول لا تكفي شهادة الزوج، لأن الزوج بمثابة المطلق، لأنه كالأصل بمثابة المطلق، فكيف يشهد على طلاقه؟ واضح؟ فلا بد أن يأتي بشاهدين غير من غير غير من غير الوكيل، واضح، لأنه منشئ للطلاق، وغير الزوج لأنه كالأصل. يقول ولو طلقها وكيل الزوج، نعم نعم الزوج هو الأصيل الوكيل كالأصيل، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكفي شهادة الزوج ولا شهادته إن شهادة الوكيل، وتكفي مطلب جديد، بحث جديد، بحث آخر الآن. يقول لا تتوهم بين هذا المطلب ومطلب آخر، والمطلب الآخر هنا قلتم بأن الوكيل لا تصح شهادته، ليش؟ لأن هو الذي قام بعملية التطليق. هذه مسألة، مسألة أخرى عندنا شهادة على التوكيل، كيف؟ مو على الطلاق، على التوكيل بالطلاق. يعني هكذا قام الزوج ووكل شخصا لكي ينشئ عقدا، لكي ينشئ إيقاع الطلاق، لكي ينشئ الطلاق. فمثلا فرض أنه قام الوكيل وطلق، بعد ذلك جاء الزوج قال له أنت فضولي، أنت ما أنا ما عندك وكالة، لماذا تطلق عني؟ فقال له الوكيل أنت وش أنت وكلتني في الطلاق، قال هذه دعوة تحتاج إلى بينة، فقال عندي شخص كان معي وأنا الثاني، فيشهد على التوكيل أنك أنت وكلتني في الطلاق، فهل تصح شهادة الوكيل في مسألة التوكيل أو لا تصح؟ نقول بل تصح شهادة الوكيل في مسألة التوكيل، لأن التوكيل هذا فعل ما فعل الزوج، وأنا أجنبي عن التوكيل فعل نفس التوكيل، فكأني أنا واستقبل شهادتي، بخلاف أنا خلاف النص الأول أنا أنشأت نفس الطلاق فلا أقبل شهادتي. هذا بحث آخر. يقول وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل، يعني أصل التوكيل لا مسألة الطلاق، حصول الطلاق وعدم حصول الطلاق، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق. يقول أنت وكلتني في أن أنشأ الطلاق، وأنت وكيل، يقول لا أنت ما أنت أنا لا أوكلك، وهذه الطلاق طلاق فضولي لم يقع لي حق أن أرجع إلى هذه المرأة، أنا قم لك حق، وقع الطلاق حينئذ، خصوصا إذا كان طلاق بائن. نعم شهر، هي شهر واحد، شهر يحتاج إلى شهر ثاني. هذا تمام الكلام في هذا الفارس. الفصل الثاني، الفصل كم هذا الفصل الثالث؟ الفصل الثاني أو هذا الفصل الأول، لأنه هو ذاك معنا بفصل. فصل قال في أقسام الطلاق. الطلاق قسمان، طلاق بدعة وطلاق سنة. ما هو المراد من البدعة وما هو المراد من السنة في المقام؟ المراد من الطلاق البدعي هو كل طلاق غير جامع للشرائط السابقة، فكل طلاق لم يجمع الشروط واختلت فيه أحد الشروط يسمى طلاق بدعة. والطلاق السنة مقابل البدعة، يعني الطلاق الذي مجتمع فيه الشرائط. والسنة، طلاق السني يطلق بإطلاقات متعددة، طلاق السني له عدة إطلاقات واستعمالات. هذا أوسع استعمال، هذا الاستعمال الأول كما سيأتي في المطالب. هذا الاستعمال الأول للسني، طلاق السنة، وهو ما كان في مقابل البدعة، ويسمى الطلاق السني بالمعنى الأعم، وهو كل طلاق جامع للشرع. عندنا طلاق سني بالمعنى الأخص، وعندنا طلاق سني بمعنى أخص الأخص، سيأتي إن شاء الله ثلاثة الصلاحة للسني. فلا يقع الخالق هنا السني في مقابل البدعي، يعني أوسع شيء، كل طلاق جامع للشرائط. حين المطلب هذا جدا سهل، ما في مطلب جديد، احنا خلنا شرائط فيما سوى. كل طلاق اختل فيه بعض الشرائط يسمى طلاق بدعي. الآن يذكر بعض المصادق التي اختل فيها الشروط السابقة، فليس في المطلب بحث جديد أصلا، إلا بعض المثال نشير إليه. رحمك الله، رحمك الله. قال مسألة 1433، قال الطلاق بدعة، هو طلاق. الآن بيكر كل مصادق متعددة لوجه، هو يعني تعرف المصادق، مصادق متعددة لاختلال الشروط، جيد، مو تعريف حدية وتعريف بالتعريف مثلا بالخاصة وما شابه، لا مصادق بالمثال. قال الطلاق بدعة، هو طلاق الحائض، الحال غير الحامل. عندك لوش عندك عبارة؟ الطلاق بدعة. الطلاق بدعة. الطلاق بدعة، يعني حال كونه بدعة هو طلاق، لأنه يشترط إذا كان خبر يشترط فيها هذا المساواة في التعريف والتنكير كذا. الطلاق بدعة هو طلاق الحائض، الحائل أو النفساء، الحائل يعني غير الحامل، حال حضور الزوج. لماذا؟ تقدم علينا فيما سبق، مع حضور الزوج أو إمكان معرفته بحال المرأة لا يصح له أن يطلق الحائض أو النفساء إلا بعد استعلام حالها. نعم الحائض يجوز، الحامل أسف الله يجوز، وإيش يجوز طلاقها إن كانت حائضا، إذا قلنا باجتماع الحمل مع الحائض كما تقدم علينا فيه. ولهذا قيد الحائض الحائل، يعني غير الحامل، وإلا الحامل لو فرض أن حائض يصح طلاقها حتى وإن كانت حائضا، لأن قلنا أنه لا يشترط في كل مطلقة خلوها من الحيض، والنفاس قلنا يشترط الخلو حيض النفاس بثلاثة أمور ذكرناها فيما سبق في مسائل سابقة. يقول طلاق الحائض الحائل إن غير الحامل أو مستبينة الحمل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها. لماذا قال مع إمكان معرفة حالها؟ إذ لو كان حاضرا في البلد وكان محبوسا لمثابة الغائب يجري عليه حكم الغائب كما تقدم، أو مع غيبته كذلك، يعني أش كذلك، يعني حال كونه يعرف معرفته بحال الزوجة، مجرد كونه غائب لا يجري عليه أحكام الغائب، لأنه قلنا بأن الغائب الذي يستطيع أن يستعلم حال المرأة بحكم الحاضر. يقول هكذا كذلك أيضا الطلاق، وهو طلاق أو قبل المدة، أو طلاق، أو الطلاق الحائض قبل المدة المعتبرة. ما هي المدة المعتبرة؟ قلنا الغائب لا بد أنه يعلم حسب العادة انتقلت بحال حاضها من عادة من حيض إلى من طهر إلى طهر، لا من طهر إلى طهر. وقلنا والأحوط وجوبا أن لا يقل عن شهرين، تذكروا هذا مطلب، أو قبل المدة المعتبرة. وكذلك أيضا والطلاق في طهر المواقعة، لو شخص طلق امرأة وهو واقعها في هذا الطهر فالطلاق يقع باطلا بشروط ثلاث مع عدم اليأس، ولا لو كانت يائس يجوز طلاقها في طهر المواقعة، فيائس وواقعها يصح طلاقها، فمثل طلاق سني مجتمع الشرائط. مع عدم اليأس وكذلك والصغر، وإلا لو كانت صغيرة يصح طلاقها في ظهر المواقع، والحمل وإلا لو كانت غير حامل ولو كان حامل يصح طلاقها في ظهر المواقع، وهكذا نفس المقالة السابقة. يقال وقال وطلاق المسترابة، وش عن المسترابة؟ نعم، هل هذا معنى المسترابة؟ هي كل امرأة لا تفرس المنتحر؟ احنا قلنا رجع في فرق بين مسألة، قلنا لكم في فرق بين مسألة 1422 وبين مسألة 1426. في مسألة أفرق ايش ماذا يقول مصنف؟ يقول فإذا كانت لا، شوف مسألة 1422، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر، صحيح؟ في مسألة 26 ماذا قال؟ إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض كذا كذا، بعدين وش يقول بعد مطلب؟ جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر. هل تكرار؟ مطلبين واحد لمطلبين مستقلين. إيه ليش يعني كان مستراب يعني غير غير لا غير مسألة التي لا تحتوي سنة تحيط. هاي شرحناها. في فرق، ما هو الفرق؟ خب هذه إحنا عن مسترابة، وش الفرق بين المسترابة وبين من تحيط وفي من إذا كانت لا تحيط وفي سن من تحيط؟ بس هي أنا شرحت هذا المطلب، قلت لكم فرق موجود مهم وإلا يلزم التكرار. أعيد لو تراجعون. راجع. ليست عن المسترابة هي التي هذا، وليس يلزم التكرار في المسألتين. تعالوا. قال وطلاق المسترابة قبل انتهاء 3 أشهر، وأنا لو كان تكرار محتاج عقد مسألة جديدة. خب وطلاق المسترابة قبل انتهاء 3 أشهر، إلا وطلق المسترابة قبل 3 أشهر الطلاق يكون بالعيان. وطلاق الثلاث، وشان طلاق الثلاث؟ شخص طلق زوجته 3 فقال لها، له قسم له نحوان، إما الطلاق 3 مرسلا يعني في لفظ واحد فقال هكذا أنت طالق 3، من بيعبر على من بيفسر الفاظ، من بيفسر وش طاقة كلامية، أنت طالق أنت طالق أنت خسر الكلام، له كلام طاقة، فيقول له وش أنت طالق 3، هذا طلق 3 مرسلا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا وش هذا ليس مرسلا، هذا طلاق بدعي. خب هذا الطلاق البدعي يقع باطلا، يقول هنا خصوصية فيه هذا الطلاق، هذا الطلاق وقع الكلام بين الفقهاء فيه هل يقع باطلا من الرأس أو يصح واحدا، يصح طلاقا واحدا؟ هنا خلاف، ثلاثة مباني. المبنى الأول أنه يقع باطلا من الرأس لأن هذا الطلاق طلق أنت طالق 3، هذا طلاق وش بدعي لم يأتي من وش، يأتي من الشر، وهذا ما ابتدعته بعض العامة، فيكون طلاق باطلا من الرأس. قولون يقول هناك تفصيل بين قوله أنت طالق 3 وبين أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فأنت طالق 3 باطل من الرأس، وأنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق الأولى وقعت صحيحا والثاني والثالث لغو، مثل يقول تزوجتك تزوجتك تزوجتك، الأول صح ثاني الثالث ما له معنى، صحيح؟ إيه، فهذا الاحتمال الثاني. احتمال ثالث في المسألة أنه لا، أنه كما ذهب إليه السيد البوي أن في كليهما يقع واحدة، فقال أنت طالق هذا صح 3 هذا باطل، فيفكك بين أنت طالق فهذا أنت طالق وقع الطلاق، بعد ذلك تعقبه 3، هذا التعقب وإيش؟ التعقب لا ينفع بعد تحقق أنت طالق، وأول الثاني أوضح أنت طالق أنت طالق أنت طالق. سيد السيستاني هنا راجعوا عنده في منهاج بحث لطيف، منهاج صالحين سرع منية، عنده بحث لطيف يعني في قوله أنت طالق 3، فراجعوا هنا جيد، لا يقول مطلقا هنا إرادة سيد خوي مطلقا صح، السيد لا يفصل الاحتمالات فيها وكذا، بحث لطيف في المنهاج الصالحين من السيد السيستاني. خب قال وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول هي طالق ثلاثا وإما ولاء يعني توالي فيها يقول هي طالق هي طالق هي طالق. يقول وكل هذه الأقسام كل يعني كل الطلاق الذي ذكرناه والكل باطل على طلاق الثلاث مطلقا سواء كان مرسلا أو ولاء بقسمين يعني على طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزاد. سيختار أي مبنى الثالث سيستفسر التفصيل في قولك أن في طالق ثلاثة هل تفكك بين هي طالق وثلاثة يصح لو ما يصح عند احتمالات كثيرة يعني أكثر من احتمال ذكرات المنهاج في بعض أقسام الطلاق في هذا العنوان. مسألة 1434 في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى مصداق من مصادر قاعدة وش قاعدة تسمى عندها بحث عندها قاعدة الإلزام على اختلاف في هذا المطلب في تحقيق إن شاء الله في مرحلة أعلى. عندنا أدلة دلت على أن ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم أو أن الناس يقرون على شريعتهم ويلزمون بمذهبهم. والسيد السيستاني وغير والسيد السيستاني سيفوي أيضا في بحث المسائل المستحدثة السيد السيستاني سيفوي لا أعلم السيد السيستاني في بحث المسائل المستحدثة عقد بحثا كاملا في مسائل وإيش مسائل قاعدة المقصن ما يسموها قاعدة الإلزام وبحث فيها مسائل كثيرة وإيش تتعلق بالمسائل الخلافية بين العامة وباقي غير الشيعة والشيعة. فإحنا نستطيع أن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم ويكون هذا لصالحنا من هذه المسائل. هذه المسألة وحاصلها لو فرضنا بأن المخالف قد طلق زوجته فطلقها طلاقا بدعيا وكان في مذهبهم أن هذا الطلاق صحيح ماذا ما هو وظيفة العم بالنسبة إلى هذه المرأة إذا أراد أن يتزوجها؟ هل يقال هذا الطلاق بدعي فباطل فما حصلت بينونة بين الزوج وزوجته فما زال ذاك بعله فلا يصح نكاحها؟ أو أنه يستطيع أن يتزوج بها من باب أنه قد تحقق الفراق بينهما على مذهب الزوج؟ دلت الروايات حسب ما فهم الفقهاء من هذا المطلب بأن الشيعي يستطيع أن يتزوج بهذه المرأة ويلزم هذا الزوج ويش بتحقق الفراق بينه وبينها وبين هذه المرأة. فلو أوقع الطلاق مثلا أنت طالق ثلاثة مثلا إحنا عندنا يقع طلقة واحدة فيكون طلاق رجعي مثلا هم عندهم طلاق بائن إذا طلاق بائن لا يلزم أن يتزوجها صحيح لا أن تتزوج بغيره فصار بينونة بينهما. فعلى مذهبنا نحن طلاق زواج رجعي هذا طلاق رجعي فيستطيع أن يرجع. على مذهبهم هذا الطلاق بائن فلا يصح له أن يرجع. أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة المطلقة أستطيع أنا أن ألزم هذا الزوج وأقول له قد تحقق الفراق بينكم على نحو الطلاق البائن فلي حق أن أتزوج بهذه المرأة. هذا مصداق من مصالح ماذا؟ مصالح قاعدة الإلزام وإلا فيها مصالح كثيرة وبحث أبحاث جدا عميقة في هذا المطلب. هنا سؤاله لو فرضنا بأن المخالف طلق زوجته المخالفة فالأمر واضح لكن لو طلق زوجته الإمامية لو المخالف طلق زوجته الإمامية فقال أنت طالق ثلاثا على مذهب الزوج الطلاق وقع بائن على مذهب الزوج الطلاق وقع رجعي. فأنا الشيعي إذا أردت أن أتزوج بهذه المرأة الشيعية هل لي حق أن أتزوج بها بالإحاض إلزاما إلزام الزوج بتحقق البينونة لكن الزوجة الزوجة الشيعية فهي في عقيدتها أنه متحقق ما تحققت بطلاق ضان طلاق رجعي على مذهبها فصار انفكاك بين المذهبين ماذا يفعل؟ واضح السؤال؟ طلاق لا في الأثناء ما أن نلزم هكذا إذا كان إذا طبقنا مذهب الزوج الطلاق بائن فلا تحتاج إلى عدة فيجوز له أن الزواج منها على مذهب المرأة الطلاق رجعي فهناك عدة فالآن تظهر ثمر في أثناء العدة هل لا بد أن ننتظر العدة أو لا ننتظر بل أنه هل يصح له أن يرجع لها أصلا في أثناء العدة أو لا يرجع لأنه في مذهب ما في عدة أصلا وأنا شيعي هل لي حق أن أتزوجها في العدة أو لا؟ ذكر الفقهاء لأنه حتى في مثل هذا الفرض يجوز للشيخين تزوج بالإمامية. المدار على مذهب المخالف. ولهذا سيقول هنا ماذا قيد المسألة بزوجته المخالفة؟ قال بزوجته، أعم من كونها مخالفة أو إمامية. المدار في قاعدة الإلزام هكذا، أنه نلزم الزوج في تحقق البينونة والفراق، ويكون هذا لصالح فأتزوج وأتزوج المرأة. وجوز الشارع في مثل هذه الموارد للإمامية أن تتزوج بمن؟ تزوج بالشيعي. واضح الله، وإن كان في مذهبها بأن الطلاق رجعي، ولهذا سيقول ما قال زوجته المخالفة مطلقة، يعني مثلا بعبارة المطلق إلى المطلق. نعم، يعني ونستطيع أن نلزم في بعض المسائل سأتيكم، يعني هذا ما تحرض إليه السيد أخوي، نستطيع أن نلزم المرأة المخالفة. إذا كنت أنا شيعي فطلقت امرأة وهي مخالفة، يصير مثلا طلقوان في بعض الثمارات تظهر، أنا الشخص أستطيع أن ألزم هذه المرأة. تطبيقات الإلزام كثيرة في هذا المورد، وإثنين الحق في هذا المسألة الحظ والحظ الزوج، وإلا مسائل كثيرة جدا فرعية تترتب عليها، مسألة الأرض، مسألة القصاص. يعني مثلا هذا مسألة للقرم الطالب بالنسبة له فرق رجل، لا لا، إذا كان الزوج ما في إلزام، إذا طلق الزوج يعني إذا تغير قلت إحنا ما هكذا. إذا إحنا كلامنا هنا إذا كان الزوج مخالف، إذا الزوج إذا الزوج إمامة المسألة، مسألة الإلزام ما لها علاقة، ما تأتي هنا. لا، في بعض المسائل تأتي، ليست هذه المسألة. كل ما كان في صالح أحد لصالح أنا إذا لزم به، إذا في صالح ما لزم روح يبداجه ولي حاجة. وكثير في مسائل يعني مسألة ما تتضح، يعني تتضح لا إذا كان مخالف وكان في مخالفة يلزمها، يلزمها لماذا؟ لأنه طلب ضعف. خب إذا كان على قيد النظام يصح، يقول ما لا خب يصح أن يلزمها إذا كان في صالح، ما في إشكال. بقى بحث في الجزئيات، بحث آخر. يعني مسألة 1434، إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا نحن الشيعة تزويجها، زين، أو تزوجها إلزاما بما ألزم به نفسه صحة الطلاق. بماذا ألزم نفسه وهو صحة الطلاق؟ طيب، ولو طلقها ثلاثا بانت منه على مذهبهم، فبالتالي لا يجوز له مراجعتها. هذا العام يقول له ما لحق أن تتراجعها، هذا طلاق ضائع. هي أيضا الشيعية تقول الزمن أنا زوجت صح، أن تطلق طلاق خلا طلاق ضان على مذهب، ما لحق ترجع لي إلا تزوج بشخص آخر، بزوج به ولا برجع له. فلا يجوز له مراجعتها. نعم، إذا تبصر بعد الطلاق طلق وكان الطلاق بدعيا، بعد ذلك استبصر دخل مذهب الشيعة، ماذا يفعل؟ هل يلحظ زمان وقوع الطلاق أو الآن زمان تبصره؟ قال المصنف لا يلحظ زمان وقوع الطلاق، جرى عليه الآن فعلا أحكام الشيعي المستبصر. مثلا وش تمرة؟ أحسنت، لو قال أنت طلقت ثلاثا قلنا له أنت تسني عمي نعلمك بأن الطلاق ما يبقى بصر شيعي. دخل المذهب الشيعي فصار مستبصرا، صحيح؟ فيجع كان مستبصر أن هذا الطلاق كأنه طلاق صدر من شيعيا، فقال أنت طالق ثلاثا، فيظهر رجعيا والآن في العدة فواش، فيستطيع أن يرجع لها. يقول جرى، نعم، إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر، لكن متى؟ قبل زواجها من آخر، لأن هناك محل الرجوع. لو زوجك من آخر عم يقول أنا خلاص صرت شيعي وزواجك أنت باطل، لا، واضحة؟ انتهت خلاص بعد الصيف ضيعت اللبن. خب، مسألة 1435، الطلاق سنة حال كونه سنة قسمان، بائن ورجعي. الطلاق البائن والطلاق الرجعي، والفرق الرئيسي بينهما أن في الطلاق البائن لا يصح للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق، هذا الفرق الرئيسي. في الطلاق الرجعي يجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته في أثناء الطلاق، في أثناء العدة، استغفر الله، بعد الطلاق يعني. والطلاق البان على قسمين، قسم في عدة وقسم أصلا لا عدة فيه. والطلاق الرجعي لازم في أداء. هذا أهم فرق. إذا في الطلاق البان بعض أقسامه فيه أداء وبعض أقسامه لا أداء فيها، بخلاف الطلاق الرجعي كل أقسامه فيه الأداء. هنا السيد الخسخوئي يذكر ستة أقسام للطلاق البائن. يقول وما عدا هذا الطلاق، ما عدا ستة أقسام ورجعي. واضح؟ إذن الآن المصنف هنا يذكر ستة أقسام للطلاق البائن. قال الطلاق البائن ستة أقسام. القسم الأول طلاق اليائسة، فلو شخص طلق زوجته وكانت يائسة هذا طلق زم طلاقا بائنا ولا عدة فيه، ما في عدة. والصغيرة أيضا، لو شخص تزوج بصغيرة فطلقها، ما معنى الصغيرة؟ يعني غير البالغة 9 سنين، فطلقها فيقع الطلاق بائن. وإن دخل بها، وإن دخل بها شبهتان أو محرمة ما يجوز الدخول بها، صحيح؟ المرأة الزوجة قبل، وإن دخل بها ما لنا علاقة، حتى وإن دخل بها يقع الطلاق طلاقا يحتاج إلى عدة. والصغيرة غير البالغة 9 سنين كذلك أيضا غير المدخول بها، تزوج امرأة وما تحقق الدخول وطلقها يكون الطلاق طلاقا بائنا ولا تحتاج إلى عدة. يقول وغير المدخول بها ولو جبرا. ها وش قصدنا ولو جبرا؟ هل هذا ترقي إلى غير المدخول؟ إن غير المدخول ولو جبرا بمعنى أنه لو تحقق الوطء بالدبور كأنه غير مدخول بها، أو لا، أو أنه هذا ترقي إلى المدخول إلى المنفي مو إلى الناس. هذا السؤال ها قلنا للمنفي، يعني لو دخل بها دبورا يسمى مدخول بها، فيجري عليه أحكام المدخول بها. المشروط أن المشروط هكذا أن تكون غير مدخول بها بحيث لا يتحقق حتى الدخول في الدبور. وغير المدخول بها ولو دبرا، وإلا لو دخل في الدبر صح أن يقال في حق أنه مدخول بها فتحتاج تصير طلاق رجعي مطلاق بائن. وغير المدخول بها ولو دبرا، هنا أيضا يعتبر طلاق طلاق وإيش؟ طلاق بائن ولا تحتاج إلى عدة. والمختلعة هي 4، والمباراة هذه 5 مع استمرار الزوجة على البلد. ما هو المراد من هذين المطلبين؟ سيأتينا إن شاء الله في الطلاق أو في الخلع والمباراة بحث بين الفقهاء، هل الخلع والمباراة مهم؟ هذا البحث قسمين من أقسام الطلاق أو هما شيء غير الطلاق، غير باقي في حقيقة الطلاق ومقولة الطلاق. جيد، وقع كلام بين الفقهاء أن الخلع والمباراة هل هما قسمان من أقسام الطلاق، فيصح لك أن تقول الخلع طلاق المباراة طلاق، أو أنهما حقيقتان متغيرتان عن الطلاق، هما ليس من شيء في الطلاق في شيء. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في بعض المطالب أنه هل ينطق إذا كان من الطلاق تجري عليه أحكام الطلاق وشروط الطلاق، صحيح؟ لو كان في شيء غير الطلاق فقد ما تجي. فلو جاءنا دليل قال المطلقة يشترط أن تخلو من الحيض، المطلقة ليست المختلعة، واضحة؟ فهنا تظهر ثمرات كثيرة في هذا المطلب. السيد الخوئي رحمه الله يرى بأن المختلعة يعني الخلع والمباراة قسمان من أقسام الطلاق حقيقتان، ولهذا هنا جعلهما من أقسام الطلاق طلاق البائن، فهما قسمان من أقسام الطلاق ويندرجان في الطلاق البائن. بعض الفقهاء ما يقبل، يقول لا الخلع والمباراة ليس قسما من أقسام الطلاق. تظهر كما مثلا لو قال خالعتك كما سيأتينا صحيح تطليقة، كأنه لو طلقها تطليقتين فخالعها صار طلاق تطليق تطليقات، إذا تطليقات مش صار كأنه لا يجوز له أن يرجع إلا أن تتزوج بزوج آخر. تظهر أمورات كثيرة ستأتينا إن شاء الله، كتاب الخلع وكتاب المباراة. ما هو المعنى، ما معنى الخلع وما معنى المباراة؟ احنا اختصار عشان تتضح العبارة وش قصدني استمرار البيت لكي تتضح المطلب. الخلع هو أن تكون هناك كراهية من المرأة، المرأة لا تريد الزوج، فهناك كراهية من المرأة إلى زوجها، جاء الشرع المقدس وقال إذا حصلت هذه الكراهية إلى حد معين سيأتينا إن شاء الله، جاز للمرأة أن تفك نفسها من زوجها. الزوج ما بيطلق، هي تريد أن تفتك منه. قال يجوز أن حينئذ أن تخالعي، وش عن مخالعة؟ أن تبذلي قسطا من المال بحيث يطلقك، تختلعي مثل الخلع. الإنسان إذا خلع خلع ثيابه ويش يعني جرد نفسه من ويش من الثياب، هي المرأة تريد أن تختلع، أن تقلع نفسها من هذا الزوج كناية يعني. زين، مثل الشخص الذي يخزر أن يتخلق من الثياب فيقلعها هنا يختلعها هنا، إذا المرأة تريد أن تختلع أن تخلص نفسها من زوجها. فيقول فنقول إذا تحققت الكراهية منك وتريدين أن تفكي، الشرع جوز لك أنه تبذلين قسطا من المال بحيث تتحقق المخالعة بصيغة خاصة تأتينا إن شاء الله. فالمخالعة متقومة وش؟ ببذل المال، واضح؟ كذلك أيضا المباراة، والمباراة غير المخالعة. المباراة كراهية من الطرفين، مو من طرف الزوجة فقط، كراهية من الطرفين، من الزوج والزوجة، والزوج لا يريد أن يطلق. حينئذ هناك يسمى المباراة. ففي المباراة أيضا يشترط بذل المال، لا بد من المرأة أن تبذل المال حتى وإن كانت الكراهية من الطرف. أنا ما بطلق الزوج، فلكي تباري نفسها منه بصيغة خاصة تأتينا إن شاء الله، فلا بد أن تبذل المال. فلو وضعوا مال مثلا 100 دينار على أن تدفع كل شهر 10 دنانير مثلا، ما تبذل هذا المال، لا تريد أن تدفعه دفعة جيد مثلا، هي مثال، فرفعت 50 ثم رجعت في البذل، قد ما أبذل، نقول خلاص هذا الطلاق المختلع مع عدم استمرار البذل لا يكون بائنا، يكون طلاقا رجعيا، واضح؟ ليس طلاق بائن. يشترط في تحقق الطلاق البائن استمرار البذل، فلو رفعت بعض المبلغ ولم تدفع الباقي لا يكون طلاقا باطنا، وهناك بذل في المباراة وفي الفارع، واضح المطلب؟ ولهذا قال والمختلعة والمباراة هي الأربعة وخمسة مع استمرار الزوجة على البذل، وإلا لو رجعت وقالت لا أعطي البذل باقي البذل صار رجعيا، فيجوز له أن أرجع في أثناء الداء. قال والمطلقة، هذا القسم جيد. في المختلعة والمباراة هناك عدة، الأقسام الثلاثة الأولى لا عدة فيها، الأقسام الثلاثة الباقية فيها عدة، الخلف في عدة، المباراة في عدة. يقول والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان. قال أنت طالق، جاءت العدة فواقعها مثلا فرجع، جيد، فرجع لها في أثناء العدة، سيأتي لماذا تحقق الرجوع بالمواطعة باللمس وما شكل ذلك، فرجع لها، رجع لها فوطأها مثلا، هل سيحل يطلقها؟ لا، لابد أن ينتظر أنه طهر لم يوقعها فيه، فطلقها بعد ذلك فصار كان تطليقتين. خب الطلاق الثاني أيضا رجع لها فصار رجعة ثانية، فطلقها بعد ذلك في طهر لم يوقعها فيه فصارت رجعتان. قلنا إذا صارت رجعتان بعد ذلك فصار ثلاث تطليقات، صحيح؟ طلاق أول رجعة، طلاق ثاني رجعة، طلاق ثلاث، طلاق المطلقة ثلاثا بينهما رجعتان، تكون طلاقة في طلاقا بائنا. وش يعني بائن؟ يعني لا بد أن تعتد هذه عدة، ولا يجوز له أن يرجع في أثناء العدة. هذا مثال واضح، واضح مثال أنه في أثناء العدة يرجع. تارة لا، لا يرجع في أثناء العدة. كيف؟ يطلقها، جاء في العدة لم يرجع، بعد عدم الرجوع ماذا؟ تم العدة، تزوجها، يجوز أن يتزوجها من جوز؟ يجوز، عقد جديد، فتزوجها بعقد جديد، فطلقها بعد عندما طلقها فصارت عدة ما رجع، فتزوجها بعد ذلك، يصح ما يصح؟ يصح. بعد ذلك طلقها، نقولها إذا صار الطلاق الثالث زين فيه رجعتين، وإن كانت بعقد جديد مو في بعد عقد جديد صح أن يقال أن هذا الطلاق طلاقا بائنا، فلا يجوز لك أن تتزوج بها بعد الطلاق الثالث، إلا أن تتزوج شخصا غير غيرك، لا بد أن تأتي بمحل محمد يكون دائما كما سيأتينا في شروط المحلل. وقال يقول هكذا: والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، يطلقها فرجعها تارة في العدة. مثال واضح يقول: ولو كان الرجوع بعقد جديد. هذا بيان الفرد الخفي. المثال الثاني، المثال الأوضح، يرجع لها في أثناء العدة، يعني فلا فرق بين انتهاء العدة وعدم انتهاء العدة. يقول: والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان إن كانت حرة. هذا كلام في الحرة. أما في الأمة قمر على النوى فعلا سابقا، قال المطلقة مرتين. والمطلقة طلقتين بينهما رجعة. ليش ترجع تصير واحدة؟ طلاق فرجعة فطلق، فالطلقتين بينهما رجعة، أي حق الأمة. فإذا طلق شخص أمته، مو أمته يعني الزوج أمه، جيد أمته مش الزوج لأنه مملوكة، طلق عنده زوج أمه فطلقها فرجع لها فطلقها بعد ذلك، نقول خلاص حرمت عليك حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها طلاقا باطنا. يقول: والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد ما ذكرنا سابقا إن كانت أمه. واضح المطلب؟ خب. يقول: ما عدا ذلك لو كانت بان الآن خلاص بان بالنسبة للأمة بعد ذلك ملكها يمين خلاص يصير يجوز يصير ما عندنا زواج إلى محل خلاص ما تحتاج بمثل يعني هذا الزواج إذا أراد أن يتزوج بها لا بد إذا أراد زواج لا محل حتى لو ممكن نعم ال ال ال وتحتاج الى عده هنا ها القسم الاخير يحتاج الى نعم نعم مطلقه المبتلعه والمباراه والمطلقه ثلاثه هذه فقط حكم واحد يعني فرق بين حرام هي تحتاج الى عده الاقسام الثلاثه لا تحتاج اصلا الى عده يقول ما عدا ذلك ما عدا الاقسام سته وسبعه الحاضر مطلقه ثلاثه او طلقتين ما عدا ذلك يجوز ما عدا الثاني ما عدا ذلك يعني الثاني اللي هو الرجعي ما عدا ذلك ويجوز في هذا القسم للزوج الرجوع في أثناء العدة أما هناك ما راح يرجع في أثناء العدة إذا صار طلاق بائن مسألة 1436 الآن يقول الطلاق العدي هذا لماذا جعله هنا الطلاق العدي هذا طلاق مركب طلاق مركب من رجعية وبائن في حيثية بائن وفي حيثية وعيش رجعي فهو رجعي من جهة وبائن من جهة فهو مركب خلنا ذكر مركب ما هو المراد من الطلاق العدي هذا اصطلاح خاص عند الفقهاء يسمى الطلاق العدي مو تفكر تقول الطلاق العدي مو تفكر فيها لا مو بحث لفظي عشان نفكر فيها نقول طلاق العدة نحللها يعني طلاق في العدة يعني ها يعني قصد لا اصطلاح خاص ما يعني واحد ساعات يفكر زايد ما مو صح اصطلاح خاص عند الفقهاء مثل حال الشرط اصطلاح خاص عند الفقهاء زين اصطلاح الشرط المراد بين الطلاق العدة هكذا شرحنا فيما سبق لكن نعيده توضيح أكثر أن يأتي الشخص ويطلق زوجته بعدما طلقها في أثناء العدة رجع لها في أثناء العدة فواقعها واضح رجع لها فواقعها ما لحق يطلقها في أثناء المواقعة ينتظر لما تطهر وبعدما طهرت واقعها وصف الله طلقها في طهر آخر فصار تطليقتين حين له فرجع لها في أثناء العدة فواقعها حتى جاء طهر آخر فطلقها صار طلاق ثلاث فلا يصح له أن يرجع لها شوف هذا الطلاق الأول ثلاث طلاق وإيش قبل قبل مثل طلاق رجعي قبل الطلقة الثالثة طلاق رجعي بعد الطلقة الثالثة صار طلاق وإيش بان لأن مطلقة ثلاثا بينها رجعتين فصح أن يقال حينئذ الآن أنها طلاق بان طلاق البان مش معنى أن لا يجوز له أن يرجع لها حتى تتزوج بشخص آخر فقامت وتزوجت بشخص آخر بمحلل كما سيأتينا شروط المحلل ففارقته طلقها بعد هذا طلقها وما صار لنا علاقة به. فانتهت علاقتها مع ذاك الشخص المحلل. فقام مرة أخرى ماذا قام؟ تزوجها فواقعها فطلقها. ليش واقعها؟ لأنه طلقها قبل ما قيس الطلاق ضاعن. لا فواقعها فطلقها. كيف طلق رجعي صير سمركون بها؟ لا فواقعها فطلقها في طهر غير المواقعة. تأتي أيضا نوش الطريقة نفس الطريقة اللي سويت ثلاث مرات صارت ستة. لا فلا يشف لا الآن قبل الرابعة خامسة ستة الرابعة والخامسة طلق رجل ضاعن طلاق رجعي. الثالثة طلق وإيش ضاعن. فلا يصح لها أن تتزوج به حتى تتزوج بشخص آخر. جاء محلل آخر سواء الأول أو الثاني من العلاقة. فتزوجت به ففارقها بموت أو طلاق أو ما شابه ذلك. فرجع بعد ذلك فواقعها. افهم فواقعها. لو طلقها تلف السالفة ما دي طلاق حجة. شوف هالشروط هالقيود. فواقعها فطلقها فانتظر يعني طور المواقعة فطويش انتظرته لن يوقعها فيه. طلقها صارت سبعة فرجع لها وهكذا إلى التاسع. أقبل التاسع فطلق با صارت الحرمة مؤبدية. إذن هذا الطلاق طلاق عدي مركب من الأولى والثانية رجع الثالث سربان خامس سادس رجع ثالث سادس وإيش باين سابع ثامن رجع تاسع باين. بعد ذلك إذا جت التاسعة تطلق التاسعة حرمت عليه مؤبدا. واضح مطلب؟ خالص الطلاق العدي وهذا قسم من أقسام الطلاق. بعض ظل من قسم أقسام الطلاق الرجعي أو بعض ظل مركب من قسمين ما علاقة الآن بالاصطلاح قسم كذا. قال الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من عدة. هذا مقوم للطلاق العدي. لو لم يراجع قبل خروجها من عدة فراجع بعد العقد الجديد ما يسمى طلاق عدي. هذا من مقومات الطلاق العدي. ها هالخير لا بد أن يرجع قبل خروجها من العدة. أما لو رجع لها بعد الانتهاء من عدة بعقد جديد لا يسمى طلاقا عديا ولا تنطبق عليه أحكام طلاق عدي. واضح مطلبي؟ حتى لو فرض لا بد أن يكون في كل الأقسام يرجع لها. لو اختل الشرط واحد ما يسمى طلاق عدي. لو طلق الأولى ورجع لها الثاني ورجع لها الثالث باين الرابع ما رجع لها خلت تنتهي وزوجها خلاص بطلت المعادلة ما يسمى طلاق عدي. هذه الشروط مهم. هذه القيود لأحكام خاصة في الفرق. ليش حيقوم هالشروط؟ لأن هذه نصوص خاصة موجودة والفقهاء يقولون فلا بد من هذه الشروط. تظهر الثمرة في وين؟ الطلاق التاسع في الطلاق العدي للمشهور طلاق حرمة مؤبدية. إلى غير المشهور المشهور يقولون بأنه لو ما كان طلاق عدي ما صح حرمة مؤبدية. فلو اختلف بعض الشروط ليس طلاق عدي فلا تحرم عليها مؤبدا. سيل خوي لا يرى أنه أيضا تحرم مؤبدا في القسمين. يقول هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشراط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلق. لو لم يواقعها وطلقها فالطلاق ضائع تختل المعادلة. فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. فإن نكحت وخلت منه كيف خلت؟ بموت أو بطلاق. فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق يعني ثلاث طلقات بينهما رجعتين بعد مواقعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر. فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. واضح؟ في التاسعة تحريما مؤبدا. إن كانت حرة إن كانت أمة من جي ثلاثة لا اثنين اثنين باين اثنين باين اثنين باين في الثالث يكون وش حرمة مؤبدية. يقول هذا إن كانت حرة. أما إذا كانت أمة مو ثلاث طلقات بينهما رجعتين طلقتين بينهما رج رجعة فاثنين أربعة ست ستة نقطة ثلاثة ستة تسعة اثنين أربعة ستة. واضح الصورة؟ يقول أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين. تحرم يعني حرمة يعني يكون تكون طلاق بائن فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا آخر. وفي الثالثة تحرم مؤبدا. يقول وما عدا ذلك ليس بعدي، كما مثلتنا لو رجع عليها بعد العقد الجديد فليس بعدي، ما وقعها وطلقها ليس بعدي، وما عدا ذلك ليس بعدي. وإذا لم يكن عندي نفس الثمرة يقول فالمشهور كي يزدئ ذهب إلى هذا المطلب أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا، وإن زال على الطلاق على قيس طلقة 12 طلقة مضاعفات الثلاثة كيف أكمل زين 30 مرة زينة، فبالتالي وإن ما تطلق أدي فلا تحرم على الرأي المشهور، فتظهر الثمرة لكن هنا تظهر ثمرة. يقول سيف لكنه هذا قولك لا تحرم المطلقة المؤبدة فيما على العدي لا يخلو من إشكال، والاحتياط لا يترك، بل التحريم مؤبدا غير بعيد ترقي بعيد. فالنتيجة النهائية فتوى النواش يرى بأن الطلاق العدي وشفي تحريم مؤبد. إذا أراد شخص أن يعمل فتيا قد سحبه ماذا يفعل؟ هل هناك محل تسحب هنا؟ يقول بل هي ترقي له فيكون الاحتياط طريقك احتياط استحبابي. هل في تصوير احتياط استحبابي هنا؟ في تصوير هكذا، هذه الآن محرمة على محرمة مؤبدية على رأس أخوي. هذا لو تزوج بها عن شعق للزواج معها في هناك احتمال بأنها ما تحرم مؤبدية صحيح؟ فتكون كأن زوجته في الواقع مقتضى ماذا يفعل أن يشق الطلاق. إذا من ثمرات الشغل الاستحبابي هكذا، من جهته هو واضح أنه محرم مؤبدا عليه، ما الحق أن يستمتع بها، لكن هناك احتمال مراعاة لرأي المشهور أن هذه محرمة مؤبدا فيصح نكاحها، فلو أنشأ عقد الزواج معها فقد يحتمل أنها ذات بعل، فهنا من باب مقتضى الاحتياط ماذا ينشأ عقدا، ينشأ إيقاع الطلاق مراعاة لرأي المشهور. لا إذا زاد ترقي وعندك احتياط وجوب يتبع الفتوى. لا مو منهم معك الترقي أصلاً نفي الاحتياط. لا الترقي هنا ليس معنى نفي الاحتياط، إذا جاء احتياط وجوبي وترقي أو فتوى أخرى معنى ذلك يبقى الاحتياط على محل الاحتياط استحبابي ينقل، لأن فتوى تحل الخلاف يشملها بأنه أي مورد هكذا، يشمل أن أي مورد هناك احتياط وبعد ذلك جاءت فتوى. أحين في هذه المسألة هنا نعمل الاحتياط او نعمل بالفتوى؟ في فتوى ما قام الاحتياط بس احتياط. احتياط. احتياط. احتياط. احتياط. احتياط. احتياط. لا يا شيخ لا لا لا هذا شيء هذا شديد في شده لا بد ان يشوف طلاق الاحتياط الاستحباب متى اذا ما احنا نحتاج هذا معنى الاحتياط الاستحبابي هو مراعاه راي المشهور جيد كيف تتصرف الاحتياط الاستحبابي تفرض الا انا طلق وهذا ما في خلاف بين الاحتياط والفتوى في خلاف اقول لك مو من ثمره الزوج دقت من ثمره المراه فيها الان كيف انتصر الاحتياط الاستحبابي نفرض طاره راي المشهور وتتناقض راي الفقيه فانا الان طلقت هذا الشخص طلق امراته تسعه طلاقا عديا على لفترض على راي المشهور حديث محرم عليه لا تكون محرمة أبدا فلو تزوج بها يكون تكون زواج صحيح صحيح هذا رأي هذا مقتضى رأي مشهور رأي تكون محرمة أبدا زوج أم زوج هذا الهوى يقول زوجتك نفسي والطلاق الزواج لا يقع فلو راعي لو الآن سؤالنا لو أنشأ عقد الزواج فمراعاة لرأي سيد خوي هذا الزواج ليس له محل الأراء مراعاة لرأي المشهور الزوج وقع في محله وعند أهله فمراعاة لرأي المشهور حينئذ أن هنا ليس هناك محرمة مؤبدة فلازم على محرمة مؤبدة وقوع الزواج وقد أنشأ عقد الزواج فيحتاج إلى تطليق خلوا قد أساس إحبابي معنى الاحتياط الصحيح هو مراعاة رأي المشهور ولوازم به لا ما يقولون هو الاحتياط شخص مراعاة للمشهور والاحتياط حسن على كل حال لما يطلق راح يكون لا ما يوافق ما لا لا لا لا لا مشهور لا يطلق مراعاة لرأي المشهور ركز أنا عندما أطلق الآن قد زوجتك نفسي صار زوجة ما صار زواج مقتضى مرافعه مقتضى مشروع صار جواز. اذا مقتضى مرافعه راي المشروع ان هناك زوجيه، لكن هذه الزوجيه فالفقيه يقول ان هذه محرمه ابدا، فقد وصف زوجتي في الواقع، فلا بد من الطلاق لكي افرج عن المشكله. احتمال يكون في الواقع ان زوجتي تكون ذات بعد تعمل. خب قال مساله هذه ما فيها شيء، مساله 1437 يقول تحرم المطلقه الحره في الثالث مطلقا، مش مطلقا يعني حتى لو كان الرجوع بعقل جديد، أشرنا إليه في المسألة مطلقا حتى لو كان الرجوع بعقل جديد، والمصداق الأوضح أن يرجع في العدة. هذا قد يشكل امتحان، يقول لك مطلقا مش مراد الإطلاق، يعني حتى لو كان الرجوع بعقل جديد فرضا عن نفسه أنه يرجع في العدة. هي مرت مرت مرت وين مرت قبل شوية حين يقول هو يقول في هذا والمطلق في مسألة الطلاق الطلاق السنة الأول والمطلقة ثلاثا بينهما رجعتان ولو كان الرجوع بعقل جديد. هو فسر الإطلاق يقول حتى لا تنكح زوجا غيره والأم المطلقة تحرم في الثانية كذلك، يعني مطلقا كذلك مطلقا تحرم وإن كان بعقل جديد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق السني يأتي إن شاء الله بعد ذلك. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.